قال لك الثاني هل فهمت؟ تقول كذبت، ما يصح. ايش الجواب؟ هل فهمت؟ نعم او لا. اما صدقت وكذبت لا يمكن. فمع ان هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف يعني فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر. والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر او انشاء، هذا الصحيح. الكلام اما خبر او انشاء، فما صح ان يوصف بالتصديق والتكذيب فهو خبر، وما لا فهو انشاء، هذا الضابط. ثم الانشاء امر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضيض، اقسام. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه اهل العلم هو ان الكلام ينقسم الى ايش؟ خبر وانشاء. فما صح ان يوصف بالصدق او الكذب فهو خبر، وما لا فهو انشاء، وهو اقسام. ينقسم الكلام من وجه اخر الى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن او لعرض وقسم، الى تمن ولعرض، الى تمن ولعرض وقسم. هذا ايضا تابع لما سبق، ولا احتاج ان نجعله من وجه اخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الان نرجع الى الى الى, إلى كلامه. الى تمني، التمني داخل في الخبر ولا في الانشاء؟ في الانشاء. يقول الفقير ليت لي مالا فاتصدق منه، هذا تمني طلب. ويقول الجاهل ليتني عالم اعلم الناس، هذا خبر ولا انشاء؟ انشاء، يتمنى، كل تمني فهو انشاء. طيب، كذلك لعرض، العرض ان تعرض على اخيك شيئا، تقول الا تتفضل عندي،

وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء أيها الإخوة حقيقة في ختام هذه المادة خالف حقيقته اللغوية، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة لا يرى، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية وهو حقيقة للإنتاج والتوزيع في عنيزة، وهذا هو القول شارع هلال، ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام والناسخة الهاتفية على مدلوله 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5